أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير وأولئك هم المفلحون. وما فلا يرضوا عند الله وما الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم.